الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هدى به الله البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، صلى الله وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر، وما تألقت أذن لخبر، وما هتف ورق على شجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه قصة أرويها هذا اليوم، قصة عائد إلى الله، قصة تائب عرف طريقه المستقيم إلى الله. رجل يعيش ولا يزال يعيش على قيد الحياة، رجل نيف على الخمسين من عمره، عابد من العباد، ولي من الأولياء، نحسبه والله حسيبه. لا أذكر اسمه، فقد سألني بالله ألا أسمي اسمه للناس يوم أروي هذه القصة. يعيش في مدينة من مدن بلادنا. هذا الرجل قصته عجيبة، تروي قصة الإنسان يوم يعيش حياتين وفترتين ومرحلتين. يوم يعيش في أول عمره الضياع والهيام والضلال والسرود والتمرد على أمر الله تبارك وتعالى. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ هذا الرجل كان يعمل جنديا حارسا، يتولى نوبته ببندقيته، لكنه ما يعرف الله. يقول: مرت بي تلك الفترة والله ما سجدت لله سجدة إلا رياء ومجاملة للناس. كانت تمر به الأشهر الطويلة لا يغتسل من الجنابة، لا يركع ركعة، لا يتلو القرآن، لا يذكر الواحد الديان، شارد على الله، ميت بمعنى الكلمة. ليله يسهر مع الغناء الماجن، مع رفقة السوء، مع شلل الإجرام، مع عصابات التمزق والفشل والانهزام، مع الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فإذا أدركه النوم نام بلا طهارة كالجثة الهامدة ميت، لا يعرف مواقيت الصلاة لأنه لا يصلي، وإذا استيقظ استيقظ متى يريد، بلا طهارة بلا ذكر بلا وضوء بلا عبادة، ونهاره ذهاب وإياب يوم يترك نوبته في الحراسة. والعجيب في أمره أنه قوي البنية لكنه ضعيف القلب، أنا ذاك صلب المراد لكنه مهزوم الإرادة، متحرك الأعضاء لكنه فاني العزيمة والإقبال على الله تبارك وتعالى. كان يولع السجارة من الأخرى، وإذا رأى أهل التدين والالتزام استهزأ بهم، يرى أن الإسلام رجعية وأن الدين تخلف وأن السنة سخف. وطالما زاره بعض الدعاة مما رأوا من إجرامه وفساده وواعظوه وحذروه وأنذروه، فكان يردد كلمته المشهورة: كفر صراح ولا دين مخشخش، يعني نفاق صمد عمد وفجور ولا دين أتلبس به أمام الناس. قاطع والديه وهما على بعد 300 كيلومتر منه، هجرهم وسبهم وشتمهم، كان يجلس مع رفقته فيستهزئ بالصالحين ويستهزئ بالسنن، ولا إله إلا الله كم يتمرد القلب على الله إذا لم يعرف، ولا إله إلا الله كم يهدم كيان الإنسان إذا لم يهتدي هذا الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلك تحم العقبة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واستمرت السنوات بعد السنوات وهو يعيش في ظلام، كما يعيش كثير من الشباب المعرضين عن الله، يأكلون ويشربون ويطبلون ويزمرون ويرقصون لكن لا يعرفون الله. مساكين الذين يتصورون أن الحياة دف وطبل ونأي ووتر، مساكين الذين جعلوا الحياة لذة وشرابا وأكلا كالبهائم، مساكين الذين ما عرفوا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان. واستمرت الليالي والأيام بهذا الرجل وهو في حراسته يحمل بندقيته، يسمع النداء الخافق العالي بالأذان فلا يجيب داعي الله، يرى الصالحين يتوجهون إلى المسجد فلا يشاركهم أبدا. وقيض الله له داعية عملاق، هذا الداعية أذكر اسمه، أنا لم أعرف ويعرفه كثير من العلماء وطلبة العلم في هذه المنطقة وفي غيرها، اسمه محمد بن حمود اليمني، رجل ما ذكرته الكتب لكن ذكرته القلوب، وما عرفته الصحف ولكن عرفته الأرواح، وما سجل في الجرائد لكن سجله الله في الخالدين. حدثنا بتواتر عنه أنه كان يأخذ القلوب فيسافر بها إلى الله. وصل هذا الرجل، وأقف في قصة حدثنا بها بعض الصالحين، قصة بين هذه القصة تتحدث عن هذا الداعية. يقول الرجل الصالح: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأنني في سوق وقد اجتمع الناس في هذا السوق، فلما ارتفعت الشمس وأخذ الناس يتبايعون ويتشارون في السوق وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يرتقي إلى منبر السوق وإلى مكان عال في السوق فيعظ الناس ويبكي ويبكي الناس. قال: حتى رأيت بعض الناس سقطوا مغمى عليهم من التأثر فرشوا بالماء وحملوا من السوق. هذه رؤيا منام. قال: وفي الصباح نزلت إلى سوق البلدة فوقفت مع الناس، فلما احتمت الشمس وارتفع النهار واجتمع الناس وإذا بهذا الداعية يصعد منبرا مرتفعا في السوق يكبر ويهلل وتتسابق دموعه قدر الكلمات إي والله. قال: فرأيت الناس يتساقطون من التأثر ويرشون بالماء ويحملون إلى الظل، فكان هذا تأويل رؤياي من قبل. الشاهد: نعود إلى قصة هذا الرجل الأول. قال: وفي أثناء ما أنا في نوبتي آخذا بندقيتي بجانب مسجد في هذه البلدة والناس يصلون وأنا لا أعرف الصلاة، وإذا بهذا الداعية يرتفع صوته بعد صلاة العصر منذرا ومحذرا ومذكرا، وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أخذ يشرح الموقف والعرض الأكبر ويصف الجنة والنار، وقد سلم هذا الرجل قلبه لهذا الداعية ووصل صوته إلى قلبه قبل أن يصل إلى أذنيه، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب. قال: فاستأثر قلبي بين يديه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال: وانتقلت من البلدة بروحي فما أدري أين أنا، وأصابني من الإعياء ومن البكاء ومن الإغماء ما الله به عليم، حتى ما استطعت أن أتحامل على رجلي فجلست على الأرض. قال: وكان صوته ينفذ إلى القلب مباشرة وهو يتحدث عن الحصر ومواقف الحصر والنصر، وكأن ربي بارزا على عرشه يوم العرض الأكبر. قال: واستمريت في البكاء إلى قبيل المغرب حتى سلمت نوبتي لزميلي، وذهل الناس مني واجتمعوا علي: ما لك ما لك؟ قلت: لا شيء، أتوب إلى الله، أستغفر الله، أعود إلى الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهكذا يفعل الداعية المخلص بالقلوب، وهكذا يفتح مدنا من القلوب بالكلمات لا تفتحها الجيوش المجيشة ولا الجنود المجندة. وقام هذا الرجل وذهب فاغتسل من الجنابة التي مكثت عليه أشهر طويلة، وغير ملابسه فقد غير قلبه، وقام يستغفر ويتوب ودموعه تتسابق مع قطر الماء، مع قطر ماء الوضوء. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال: وأول صلاة صليتها صلاة المغرب، فلما صليت وإذا أنا بالداعية فسلمت عليه، فهش وبش في وجهي وكأنه اشتراني واعتقني والله، وعانقه في نفس الوقت. وهذا هو السحر الحلال، وهي تبسم أهل الفضل وأهل النبل وأهل العلم ليشتروا القلوب ويبيعها بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فذهب بي هذا الداعية إلى بيت يجاور المسجد وسألني لماذا أبكي، فقصصت عليه حياتي فشاركني في البكاء. وقلت الآن أولد مولدا جديدا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأخذ يحدثه عن الهداية وعن طريق الجنة وعن ثواب الله للصادقين وعن جزائه للتائبين وعن إقباله على المقبلين. قال وسألني كم أحفظ من القرآن، قلت لا أحفظ شيئا. قال سبحان الله، كيف صليت معنا آنفا؟ قال وقفت هكذا حتى الفاتحة ما أحفظها، لأنه قد يبلغ ببعض الناس التمرد والإعراض إلى أن يفهم كل شيء إلا الإسلام، ويعرف كل شيء إلا القرآن، ويحب كل شيء إلا الدين. بل وجد في مجتمعاتنا وفي أوساطنا وفي مدننا من يحفظ مئات الأغنيات ولا يحفظ سورة. هذا موجود وحاصل، وهذا يفعل المعرض والشارد عن الله عز وجل. قال فقام فعلمني الفاتحة وسور، ثم ألزمني برجل من أهل القرية عنده صلاح وقال حفظه كتاب الله. قال والله الذي لا إله إلا هو، الرجل يروي قصته، ما أخذت أنام من الخوف، من خوف الله في 24 ساعة إلا ساعتين، وحفظت القرآن حفظا عن ظهر قلب كل القرآن في 4 أشهر، لأنه أحب القرآن وأقبل على الواحد الديان وعرف طريقه إلى جنة الرضوان. هذا الرجل استمر في الهداية وأصبح عابدا، وأعرف عنه أنه يقرأ القرآن ويختمه في كل 3 أيام، ويصوم كثيرا من الأيام، ولا يتمالك عينيه إذا قرأ القرآن إلا أن ينهد باكيا. يحدث بقصته هذه فيبكي، لأنها قصة عجيبة تمر بنا كثيرا، وهي قصة النجاة من النار وقصة العودة إلى الواحد القهار. وفي أولها حرمان وآخرها رضوان، أولها لعنة وشقاوة وآخرها رحمة وحسن وإقبال على الله الواحد الأحد. فيا من عاش حياة الإعراض، ويا من أدبر طويلا في أيامه، ويا من جعل ليله ونهاره مسارح للمعاصي، أقبل على الله وتعال إلى الله، وضع يمينك في حبل محمد عليه الصلاة والسلام ليصلك بالله الواحد الأحد. هذه نموذج من حياة كثير من الناس، وعندنا من هذا وعند كثير من الأخوة عشرات النماذج من الذين أعرضوا ثم أقبلوا، من الذين عاشوا الخذلان والحرمان ثم عرفوا الطريق إلى الواحد الديان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن قصص التوبة والإقبال على الله عز وجل ملء التاريخ، ومن يقرأ سير الصحابة والسلف الصالح يجد كل واحد منهم مر بفترتين في الغالب، فترة الإعراض والظلام وفترة الإقبال على الله. ومما حفظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه أنه قال لا بد لكل عبد أن يلد مولدين اثنين، المولد الأول يوم أتت به أمه، وهذا يشترك فيه الناس حتى البهائم،